بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور محمد رشدي، مادة مبادئ الاقتصاد، الفرقة الأولى. كنا توقفنا عند عناصر الإنتاج وهي العمل ورأس المال والموارد الطبيعية والتنظيم، وتوقفنا عند عوائد عناصر الإنتاج اللي هي صفحة 189. دي نتوقف عندها شوية، ثم بعد ذلك يعني بعد ما ننهي المحاضرات سنرجع لها مرة ثانية من صفحة 189 لصفحة 259، وبالتالي سنبدأ مباشرة في نظرية الثمن في الباب الثالث. نظرية الثمن اللي بيتصدرها العرض والطلب، العرض والطلب يعتبر نظرية محورية في علم الاقتصاد، تعتبر من أهم النظريات، وبالتالي بتبنى عليها كثيرا من العمليات الأخرى من جهات المنظمين أو المستهلكين. أي دارس للاقتصاد أو أي دارس للسياسة لابد أن يتفقه كثيرا في نظريات العرض والطلب، لأنه هي التي الحاكمة للأسواق. اليوم نتحدث عن الطلب، وتعريف الطلب معناه الكمية من السلعة أو الخدمة التي يكون المستهلك أو الوحدة الاقتصادية مستعدا وقادرا على شرائها عند مختلف الأسمان وخلال فترة زمنية معينة. تاني التعريف، الكمية من السلعة أو الخدمة التي يكون المستهلك أو الوحدة الاقتصادية مستعدا وقادرا على شرائها عند الأسمان المختلفة وخلال فترة زمنية معينة. الطلب ينقسم إلى نوعين، طلب كلي وطلب فردي. الطلب الفردي يصدر تعريفه بالكمية من السلعة والخدمة التي يكون المستهلك. الطلب الكلي هو عبارة عن مجموع الكميات من السلع والخدمات التي يرغب الأفراد أو الوحدات الاقتصادية عند كذا. الطلبات الكلية يعني معروف أنه بنجمع الطلبات الفردية من خلالها تعتبر طلب كلي. بالنسبة للرسوم يعني لن نعول عليها كثيرا إلا للتيسير في الشرح، يعني أنت ما مطالب بها كثيرا في الامتحان، يعني كنوع من التيسير على حضرتك نظرا لأنه المحاضرات أونلاين، و في أي وقت لو عايز شرح أي شيء بإذن الله لو عدنا إلى الكلية قريبا ممكن نشرحه لك بعيدا عن المطالبة بالامتحان. يعني أنت مطالب بالشق النظري، الحاجات النظرية اللي هنذكرها حاليا، بينما الرسومات أنت ليس مطالبا بها، وإن كنت سأشرح بقدر الإمكان للتيسير لكم. ما العوامل المؤثرة في الطلب؟ هناك عوامل كثيرة تؤثر في الطلب، أولها أهمية السلعة وضروريتها بالنسبة للمستهلك. كلما كانت السلعة هامة وضرورية بالنسبة للمستهلك، كلما كان الطلب عليها غير مرن. يعني غير مرن أو أقل مرونة معناه أنه لا يستطيع الاستغناء عنها سواء ارتفع ثمن السلعة أو انخفض. زي إيه مثلا؟ زي رغيف الخبز. رغيف الخبز ارتفع ثمنه أو قل ثمنه، كمية المستهلك منه لن تتغير كثيرا. مدى توافر بديل للسلعة، لما يكون السلعة لها بديل أكيد الطلب بيكون عليها مرن، زي مثلا اللحمة وزي السمك. لو ارتفع ثمن اللحمة مباشرة ستقوم بشراء السمك. طيب بعض الأشخاص يقول لك والله السمك أنا بالنسبة لي ليس بديلا للحمة، ده يعتبر معيار شخصي بالنسبة للشخص. احنا بنتحدث عن الشيء الموضوعي اللي هو بمجرد ما يكون فيه بديل للسلعة على طول مباشرة بارتفاع ثمنها على طول الأفراد بينصرفوا إلى السلعة البديلة. أيضا كلما كانت السلعة لها تعددات، كل تعدد استعمال، كلما كان الطلب عليها أقل مرونة. زي الكهرباء مثلا، الكهرباء لها استعمالات كثيرة، وبالتالي مهما ارتفع ثمنها الطلب بتاعها عليها لن يتغير كثيرا. أيضا مستوى سعر السلعة ونسبة ما ينفق عليها من دخل المستهلك، كلما كان ينفق على دخل على على على السلعة من دخل المستهلك كثيرا، كلما كان الطلب عليها أكثر مرونة. ولو كان ما ينفق عليها قليلا يعتبر أقل مرونة، زي الملح وزي اللحم. اللحمة لو ارتفع ثمنها الكمية المطلوبة بتقل، الثمن مهما ارتفع أو انخفض ثمنه الكمية المطلوبة لن تتغير كثيرا، نظرا لأنه المبلغ اللي بيصرف على الملح قليلا. أيضا ما يؤثر في الطلب على السلعة طول الفترة الزمنية أو قصرا، كلما كانت الفترة الزمنية طويلة كلما كان الطلب على السلعة أكثر مرونة، وممكن المستهلك يستطيع تغيير نمط حياته في من استهلاك تلك السلعة، بينما لو كان المدة قصيرة أكيد المستهلك لن يستطيع تغيير الكمية المستهلكة أو لن يستطيع تغيير نمط حياته في الاستهلاك. في نقطة هامة وهي قانون الطلب. ما المقصود بقانون الطلب؟ عرفوه علماء الاقتصاد بأنه العلاقة العكسية بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه ثمن السلعة والكمية المطلوبة، ارتفع ثمن السلعة قلت الكمية المطلوبة، انخفض ثمن السلعة زادت الكمية المطلوبة. يعني كيلو الطماطم لو ارتفع ثمنه الكمية المطلوبة ستنخفض، انخفض ثمنه الكمية المطلوبة على طول مباشرة سترتفع. في حاجة تانية اسمها دالة الطلب السعرية، وهي التي يعبر بها عن العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة من السلعة وثمن السلعة، بس بشرط افتراض ثبات العوامل الأخرى بعيدا عن الثمن زي ذوق المستهلك والعوامل الأخرى زي زيادة السكان وما شابه ذلك. في جدول للطلب هنا، جدول سهل صفحة 265، اللي بيتحدث عن ثمن السلعة والكمية المطلوبة. ثمن السلعة عندما كان منخفض الكمية المطلوبة كانت مرتفعة، ولما ثمن السلعة زاد أكيد الكمية المطلوبة انخفضت. يعني عندما كان ثمن السلعة 3 كانت الكمية المطلوبة 6، ولما انخفض إلى 2 وصل الكمية المطلوبة ل 8، ولما زاد السعر إلى 4 الكمية المطلوبة وصلت 4، ولما زاد وصل 5 الكمية المطلوبة انخفضت إلى 2. منحنى الطلب، يعني أنا برضو يعني أعذر طلابي إنه مش موجودين مباشرة معي، لكن هأشرح بقدر الإمكان لعله إنه يفهم من الشرح ما أقول. منحنى الطلب عبارة عن العلاقة، هو الممثل للعلاقة العكسية بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة. منحنى الطلب بيأتي من فين؟ بيأتي من أعلى جهة اليسار إلى أقصى جهة اليمين، اللي هو موجود عندك في صفحة 266. يبقى منحنى الطلب بيجي من فين يا شباب؟ من أعلى جهة اليسار إلى أسفل جهة اليمين. ليه طيب؟ لأنه أعلى جهة اليسار الثمن بيكون مرتفع، وبالتالي الكمية المطلوبة بتكون أقل. أسفل جهة اليمين بيكون ثمن السلعة منخفض، وبالتالي تزداد الكمية المطلوبة. يبقى إيه اللي بيخلي منحنى الطلب بيأتي من أعلى جهة اليسار إلى أسفل جهة اليمين؟ إنه ثمن السلعة لما يكون مرتفع بيكون في أقصاه اليسار، ولما يكون ينخفض بيصل إلى أقصى جهة اليمين، وده بيكون ممثل على زاوية قائمة اللي هو المحور السيني والمحور الصادي. يعني عندك المحور السيني المحور الصادي، وعندك المنحنى منحنى الطلب اللي هو بيأتي من أعلى جهة اليسار إلى أسفل جهة اليمين. في حاجة اسمها تغير الطلب، وده معناه زيادة أو نقص الطلب على السلعة بسبب تغير ظروف الطلب. منها حالة زيادة الطلب، بمعنى إذا حدث تغير في أحد العوامل المسمى بظروف الطلب بيزداد الطلب على السلعة، وبالتالي ينتقل إلى جهة اليمين أو إلى أقصى جهة اليمين. زي إيه مثلا؟ زي زيادة عدد المستهلكين. إحنا كده ما بنتكلمش عن الثمن، بتكلم عن الظروف الأخرى للطلب. زيادة عدد المستهلكين أكيد بتؤثر على الكمية المطلوبة بالزيادة. دخل المستهلك لما يزيد أيضا بيزيد الطلب على السلعة. ذوق المستهلك، إيه ذوق المستهلك؟ يعني يكون في صالح السلع، وبالتالي بتزداد الكمية المطلوبة. زي إيه مثلا؟ زي مثلا الموبايل القديم والموبايل الحديث اللي مع الطلاب حاليا. الموبايل القديم اللي هو ما فيهوش لا صوت ولا صورة ولا فيهوش أي شيء، الطلب عليه يعتبر حاليا قليل. ليه؟ لأنه ذوق المستهلكين أصبح في غير صالحه بالرغم من انخفاض ثمنه. التلفزيون الأبيض وأسود بالرغم أنه ثمنه منخفض أيضا، الكمية المطلوبة منخفضة، والشاشات الحديثة والموبايلات الحديثة بالرغم من ارتفاع ثمنها إلا أن الكمية هناك إقبال عليها بالرغم من ارتفاع ثمنها. ليه؟ لأن ذوق المستهلك أصبح في صالح السلع. أيضا متى ينقص الطلب؟ عكس حالة زيادة الطلب، حالة نقص عدد المستهلكين، نقص دخل المستهلك، ذوق المستهلك في غير صالح السلعة في حال وجود بديل للسلعة. العلاقة بين الثمن والطلب كما ذكرنا هي علاقة عكسية. هي علاقة عكسية يعني ارتفاع ثمن السلعة بيؤثر ب السلب على الكمية المطلوبة. هنا الجدول عندك في صفحة 269 بيقول لي ثمن السلعة لما كان 40 كانت الكمية المطلوبة 250. طيب فوق الثمن 50 يعني زاد من 40 ل 50 الكمية المطلوبة وصلت 200. لما زاد وصل 60 أكيد الكمية المطلوبة انخفضت إلى 200 إلى 150، ولما زاد الثمن ل 70 بقي 110 وهكذا. كل ما يرتفع ثمن السلعة كلما نقصت الكمية المطلوبة. الكلام اللي بنقوله ده كله افتراضي لكنه أقرب إلى الواقعي. يعني يقول لي والله الطالب إيه الرقم 40 ده وال250، ده رقم افتراضي لكن لازم يكون الافتراض قائم على الصحة. ليه؟ لأنه معروف أنه ينخفض ثمن السلعة تزداد الكمية المطلوبة، يرتفع ثمن السلعة تقل الكمية المطلوبة. منحنى الطلب زي ما قلنا بيأتي من أعلى جهة اليسار إلى أسفل جهة اليمين، وده بيعبر عن العلاقة العكسية بين الثمن والكمية المطلوبة. أيضا منحنى الطلب بيعبر عن متغيرين فقط، هما الثمن والكمية المطلوبة، وبنتوقع يعني بنوقف التغيرات الأخرى اللي هي دخل المستهلك، ذوق المستهلك، عدد السكان. في سؤال هنا بيطرح نفسه، هو ما تفسير العلاقة العكسية بين الثمن والكمية المطلوبة؟ بمعنى إيه يا نازل؟ ليه لما يرتفع الثمن بتنخفض الكمية المطلوبة، وليه لما بيقل الثمن بتزداد الكمية المطلوبة؟ هنا علماء الاقتصاد جاب لي سببين ولها أثر الدخل. بمعنى إيه؟ لما يرتفع ثمن السلعة ده بياخد من فين؟ بياخد من داخل المستهلك، يعني كل الأسمان بتوجه ناحية داخل المستهلك. داخل المستهلك أصلا ثابت، يعني كان بياخد 1000 جنيه وال2000 جنيه وال10000 جنيه ثابت أمام أسمان السلعة، فبالتالي لما بيرتفع ثمن السلعة بيؤثر على داخل المستهلك بالنقص، وبالتالي بتقل الكمية المطلوبة لأنه هو مخصص مثلا 1000 جنيه علشان يشتري بها لحمة، كان بيشتري 10 كيلو لما كان الكيلو ب100 جنيه. طيب لما ارتفع الكيلو إلى 200 جنيه يبقى أكيد الكمية المطلوبة ستقل إلى 5 كيلو لأن هي 1000 جنيه لم تتغير. إيه النقطة الثانية المؤثرة أيضا في قانون الطلب اللي هو العلاقة العكسية بين الثمن والكمية المطلوبة؟ أثر الإحلال. إيه يعني أثر الإحلال؟ بمعنى إنه عندما ينخفض ثمن سلعة بتبقى أثمان السلعة الأخرى اللي يمكن تحل محلها ثابتة أو تنخفض بنسبة أقل، وبالتالي عندما يرتفع ثمن سلعة على طول مباشرة الناس بتتوجه إلى سلعة أخرى مكان السلعة الأولى، وبالتالي السلعة اللي ثمنها ارتفع بتقل الكمية المطلوبة منها، والسلعة الأخرى بتزداد الكمية المطلوبة منها. تاني بمعنى إنه أثر الإحلال معناه إيه؟ أثر الإحلال معناه إنه عندما يرتفع ثمن سلعة على طول مباشرة الناس بينصرفوا إلى السلعة البديلة اللي لها بديل، هو ارتفع ثمن اللحمة، على طول الناس مباشرة بتروح فين؟ إلى شراء السمك، وبالتالي كمية الطلب على اللحمة بتقل وبتزداد على السلع الأخرى اللي ثمنها منخفض. يبقى عندي سببين هامين بيفسروا لي العلاقة العكسية بتاعت الثمن والكمية المطلوبة، أولاها أثر الدخل والثانية أثر الإحلال. أثر الدخل، إنه الدخل اللي أنا موجهه للسلع والخدمات ثابت، هو 1000 جنيه، بشتري 10 كيلو لما ارتفع الثمن بقي 200، فبالتالي بشتري 5 كيلو. الإحلال بمعنى إنه على طول مباشرة لما ثمن سلعة بيرتفع، على طول مباشرة أنا بصرف عن السلعة اللي ثمنها مرتفع إلى سلعة أخرى قد يكون لها بديل وثمنه إيه؟ وثمنه منخفض. تمدد الطلب وانتقاله، بمعنى انه انكماش الطلب، بمعنى انتقاله من اعلى الى اسفل على نفس المنحنى في حالة التمدد، يعني بينتقل من حالة الى حالة، والنقطة دي يعني تقريبا سيصعب عليكم، فما لكن هحاول بقدر الامكان ان نشرح التمدد الطلب، بمعنى انتقال المنحنى نفسه من اعلى الى اسفل على نفس المنحنى، هو كله بينتقل من فوق لتحت او بينزل بيطلع من تحت بينزل من تحت لفوق. اما في حال زيادة الطلب او انخفاض تعني حدوث تغيير في موقع المنحنى بسبب تغير بعض العوامل الاخرى مثل الدخل، وده كله بنمثله من خلال صفحة 275. لو يعني عرفت رسمة كان ما عرفتها اكتفي بالشق النظري فقط. ما العلاقة بين الكمية المطلوبة من سلعة وأسمان السلع الأخرى؟ معروف أنه لما ثمن سلعة بيرتفع، على طول مباشرة أسمان السلع الأخرى بالنسبة له بتبقى كأنه ثمنها منخفض، وكأنه ثمنها منخفض بالتالي تزداد الكمية المستهلكة من تلك السلع. تاني، لما ثمن سلعة يرتفع أمام السلع الأخرى بالنسبة للمستهلك يعتبر ثمنها منخفض، ولو ثمن السلعة انخفض بالنسبة له السلعة الأخرى المقابلة كأنه سعرها مرتفع، وبالتالي بيقل استهلاكه من تلك السلعة. في نقطة هامة هنا وهي أنواع مرونات الطلب السعرية، وبرضو زي ما قلت الرسم غير مطالب به كثيرا، ما هو إلا للتعريف فقط. مرونات الطلب خمسة، في طلب مرن، وفي طلب غير مرن، وفي طلب لا نهائي المرونة، وفي طلب عديم المرونة، وفي طلب متكافئ المرونة. الطلب المرن، أول حاجة قانون مرونة الطلب السعرية بصفة عامة هو عبارة عن التغير في الكمية المطلوبة على التغير في الثمن، التغير في الكمية المطلوبة على التغير في الثمن. فالطلب المرن معناه إيه؟ معناه هي الحالة التي تكون فيها نسبة التغير في الكمية المطلوبة أكبر من نسبة التغير في الثمن أكبر من 1 صحيح. تاني، الطلب المرن معناه عبارة عن الحالة التي يكون فيها التغير في نسبة التغير في الكمية المطلوبة أكبر من نسبة التغير في الثمن أكبر من 1 صحيح. مثال للتقريب فقط، زي مثلا لو كان ثمن السلعة 100، لو كان ثمن السلعة 100 وانخفض إلى 90، لما كان ثمن السلعة 100 كانت الكمية المطلوبة 100، طب لما انخفض إلى 90 زادت الكمية المطلوبة إلى 120، يبقى انخفض الثمن هنا بنسبة كام؟ نسبة 10%، بدل ما 100 بقي 90، الكمية المطلوبة وصلت كام؟ بدل ما 100 وصلت 120، يعني الكمية المطلوبة زادت بنسبة 20% والثمن انخفض بنسبة 10%، 20 على 10 يساوي 2، بمعنى انه اكبر من 1 صحيح. تاني، بيقول هنا الطلب المرن معناه ايه؟ عندما تكون نسبة التغير في الكمية المطلوبة اكبر من نسبة التغير في الثمن اكبر من 1 صحيح. بنقول هنا الكمية المطلوبة عندما كان الثمن 100 كانت الكمية المطلوبة 100، ولما تغير الثمن إلى 90 يعني انخفض بنسبة 10%، الكمية المطلوبة وصلت 120، 20 على 10 يساوي 2، بمعنى انه اكبر من 1 صحيح، وبالتالي الطلب على السلعة هنا الطلب مرن. طيب الطلب متكافئ المرونة، بيقول حينما تكون نسبة التغير في الثمن تعادل نسبة التغير في الكمية المطلوبة تعادل 1 صحيح. بمعنى ايه؟ عندما كان الثمن 100 ونكاية الكمية المطلوبة 100، طب لما انخفض إلى 90 كانت الكمية المطلوبة 110، يبقى زادت بنسبة 10% الكمية المطلوبة من 100 بقيت 110، والثمن انخفض من 100 إلى 90، يعني تقريبا بنقول 10%، يبقى انخفض الثمن 10 والكمية المطلوبة زادت 10، يبقى 10 على 10 يساوي 1، يبقى هنا الطلب متكافئ. احنا بنقول الأمثلة هنا تقريبية وليست يعني هي الأكيدة، لكن احنا للتيسير فقط لا غير. الطلب غير المرن، بمعنى عندما تكون نسبة التغير في الكمية المطلوبة أقل من نسبة التغير في الثمن أقل من 1 صحيح، يعني تجاوب الكمية المطلوبة أو حساسية الطلب هنا كانت قليلة. بمعنى إيه؟ إحنا المثال بتاعنا بنقول الثمن كان 100، كانت الكمية المطلوبة 100. طب انخفض الثمن إلى 90، يعني انخفض تقريبا بنسبة 10%. الكمية المطلوبة وصلت 105، يعني زادت بنسبة 5%. 5 على 10 يساوي نص، وبالتالي هنا الطلب غير مرن. يعني غير مرن يعني أقل من 1 صحيح، هنا كان نص وبالتالي الطلب غير مرن. الطلب غير لا نهائي المرونة، بمعنى أنه عندما يحدث تغير طفيف في الثمن ويحدث زيادة كبيرة في الكمية المطلوبة، بدل ما 100 بقي 99، الكمية المطلوبة وصلت مثلا 200 ولا 300، فبالتالي الطلب هنا طلب لا نهائي المرونة. الطلب عديم المرونة إن هنا لا يحدث تجاوب إطلاقا بين الكمية المطلوبة والتغير في الثمن، أي تغير في الثمن لن يحدث أي تغير في الكمية المطلوبة. يعني مثلا كان الثمن 100 وصلناه ل 90 علشان تزداد كده الكمية المطلوبة، خفضناه بنسبة 10%، الكمية المطلوبة ظلت ثابتة كما هي 100، وده يعتبر طلب عديم المرونة. حد يقول لي طب الطلب عديم المرونة والطلب لها لا نهائي المرونة ده يعني ممكن نشوفه في على أرض الواقع؟ احنا بنجيب الحاجات دي كافتراضية ممكن لا تحدث كثيرا على أرض الواقع. السؤال هنا اللي بيطرح نفسه، ما الفرق مثلا بين الطلب غير المرن والطلب عديم المرونة؟ الطلب غير المرن بيحدث تغيير ولكنه تغيير طفيف، الطلب عديم المرونة لا يحدث أي تغيير بالرغم من انخفاض الثمن. هناك حالات استثنائية للطلب، يعني احنا الكلام الموضوعي والكلام الأشخاص الطبيعيين انه ينخفض الثمن تزداد الكمية المطلوبة، لكن هناك حالات استثنائية للطلب، منها حالة السلع الكمالية. بمعنى ايه؟ ان هناك بعض السلع بتشترى كسلع رفاهية من مجوهرات وتحف نادرة وكذا وكذا، بالرغم من ارتفاع ثمنها كثيرا الا ان الطلب عليها كثيرا، وبالتالي تظل اثمانها مرتفعة. احنا قانون الطلب يقول ايه؟ ارتفع ثمن السلع تقل الكمية المطلوبة. ايه رأيك ان المجوهرات والتحف النادرة بالرغم من ارتفاع ثمنها الا انه في طلب عليها كبير، وبالتالي بتظل اثمانها مرتفعة. حالة السلع التي يعتقد الافراد ان ارتفاع ثمنها دليل على جودتها، يعني في بعض الاشخاص عندهم توجس انه ثمن السلعة دليل على الجودة بتاعتها، وبالتالي يرتفع ثمنها وبالرغم من ذلك يكون هناك إقبال عليها. التوقعات، بمعنى أن التوقعات المستقبلية في صالح السلعة بيزداد الطلب عليها بالرغم من ارتفاع ثمنها خوفا من نقصانها في المستقبل. حالات السلع التي لا تستهلك إلا مرة واحدة بالرغم من ارتفاع ثمنها، بس نظرا لأنها تستهلك يعني الواحد بيشتريها مرة واحدة، اللي هي زي السلع المعمرة، وبالتالي يظل ثمنها مرتفع. حالة السلع جيفن وهي الخاصة بالسلع الرديئة، ثمن زي ثمن الخبز بالرغم من ارتفاع ثمنه إلا أنه أحيانا يزداد الطلب عليه، مش عشان شيء نظرا لأنه السلع الأخرى تعتبر بالنسبة للخبز مرتفع. هنا أذواق المستهلكين، دخل المستهلك، التوقعات اللي ذكرناها سلفا، يعني بتأخذ منحنى الطلب كله من أسفل إلى أعلى، إذا كان في صالح السلعة، وإذا كان في غير صالح السلعة بيبدأ ينخفض من أعلى إلى أسفل. زي ما قلنا الرسوم ليست يعول عليها كثيرا بالنسبة لك، لكن هنا احنا بنذكرها للتقريب، فبنحاول بقدر الإمكان انه للتفهيم، انه بحيث انت غير مطالب بها في الامتحان، لكن لو في قدرت تفهم من الرسوم كان بها، ما قدرتش يبقى انت خليك اعتمد على الشق النظري. ألقاكم على خير في المحاضرات التالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.